وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع، من كل أسباب الاختلاف التي تحقق الفرقة التي نهى عنها ربنا عز وجل في غير ما آية، وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة تعرفون منها الشيء الطيب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أريد أن أذكر بحديث واحد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ليلها كنهارها، لا يضل عنها إلا هالك، وفي لفظ إلا زائغ. ولذلك فالعصمة حينما تحيط بالمسلمين الفتن إلا ما هو المرجع إلى الله